لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير عن مجاهد في قوله سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا عن ابن عباس قال: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسر. هذا الباب 20 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والوثن أعم من الصنم. الصنم صورة، يصور تمثالا ويصنعه على صورة آدمية أو غيره فيعبده من دون الله عز وجل. الوثن سواء كان على هيئة صورة أم على شيء آخر، كأن يكون بيتا مثلا، نصبا موضوعة، كأن يكون شجرة، فهذا كله ما كل ما يعبد من دون الله عز وجل، أشخاص مجسمة أو غيرها، يكون هذه أوثانا تعبد من دون الله. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أشد التحذير من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال هنا كما جاء في موطأ الإمام مالك: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لولا أنه يخاف على الأمة من حصول الشرك ورجوعهم إلى الشرك مرة ثانية لما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. حذر في أحاديث كثيرة عن عبادة القبور، عن بناء المساجد فوق القبور، عن الشرك بالله سبحانه، وما فيش حد من الصحابة قالوا احنا مش هنرجع للشرك تاني، ولا يجي لنا شرك منين ما خلاص انتهى الشرك. لا، الكل كان يخاف على نفسه من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الأمة من ذلك. فإذا جاء للإنسان نوع من الأمن وقال لا أنا مش ممكن نقع في الشرك، أنا مش ممكن، لعله يأتيه من حيث هو يتوقع أنه لا يقع فيه. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك أخفى على قلوب أمتي من دبيب الذر على الصفاء. الشرك أخفى، يبقى الإنسان المغرور يقول لك شرك إيه، وعارف في شرك تاني، خلاص ده كان زمان أيام الجاهلية بيعبدوا أصنام، كنا ما فيش كلام من ده الآن. هذا الكلام يقول الإنسان المغرور الذي لم يطلع على القرآن ولا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لولا أن الشرك سيرجع مرة ثانية لما حذر الله عز وجل هذا التحذير العظيم في كتابه سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أو بيكلم في حالة مستحيلة؟ لا، لما يتكلم الله عز وجل ويحذر معناه هذا سيحدث، حيحصل هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك ويلعن من يتخذون القبور مساجد كما صنع السابقين قبل ذلك. حيذكر ليه في حاجة مش هتحصل في الأمة؟ لا، حاجة وهي حاصلة في الأمة، بل يوجد من يدافع عنها ويرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرفض الأحاديث ويؤول الأحاديث، يقول لك لا دي أحاديث ضعيفة حتى وإن كانت في البخاري وفي مسلم وغيرهما، يردها ولا يقبلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبر أنه سيكون الشرك في الأمة يبقى سيكون الشرك في الأمة. وعبادة الأصنام مش هترجع لها هترجع تاني. ورأينا وسمعنا عن عباد الشيطان اللي جاهروا عيانا وقالوا عباد الشيطان في بلاد العرب، في مصر هنا وفي غيرها من بلاد العرب من بلاد المسلمين، ظهرت طائفة تتعبد للشيطان، يقولون عباد الشيطان يعبدونهم دون الله. أي شيء هذا؟ هذه اللي بيحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لتضطربن أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذو الخلصة كان وثنا تمثالا صنما تعبد هذه القبيلة دوس، وبعدين أسلمت هذه القبيلة، دخلوا في إسلام، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. هذه القبيلة بعد ما أسلموا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن في يوم من الأيام سيكون حترجع هذه القبيلة تانية تطوف بالأصنام، حيرجع في يوم من الأيام. يعني هذا عندما أو عند قرب الساعة يكون هذا الشيء، لا حيطوف بالأصنام نساء ورجال، رجال يطوفون بالأصنام وكذلك نساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتضطربن أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، يعني حيرجعوا الصنم تاني اللي هو ذو الخلصة اللي كانوا يعبدونه في الجاهلية، وحيعبدوه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا الشرك بالله سيأتي سيكون، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر احذروا من الشرك، واحذروا من أن يكون مقصدا لأحدكم أو يكون للشرك وسيلة من فعل أحدكم. فهذه من الوسائل، إن بناء المساجد فوق القبور فيذهب الناس يعظمون المقبورين لغاية ما يدعونهم ويطلبونهم ويتوسلون إليهم ويطلبون منهم أن يطلبوا من الله اعمل لي كذا، نجحني في الامتحان الديني الوظيفة الفلانية، ويمكن يكتبوا عرايز ويحطها جوا القبر جوا الضريح، يكتب رسالة وكأن الميت سيقرأ هذه، ومنين الميت يقرأ هذا الشيء والميت مشغول بنفسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عن نفسه وهو من هو صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا حديث صحيح رواه الإمام مالك في موطئه، ورواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، إمام مالك رواه مرسلا من حديث عطاء بن يسار، ورواه الإمام أحمد موصولا من حديث أبي هريرة، وكذا وصله البزار وهو حديث صحيح. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه، يدعو ربه خوفا على أمته إن يتركون عبادة الله ويعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يطلبوا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الصحابة أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ندفنه في البقيع مع الناس. فأبو بكر الصديق قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدفن النبي إلا حيث مات، في المكان اللي مات فيه، فحفروا له فوق تحت السرير اللي كان ينام عليه صلى الله عليه وسلم، حملوا النبي صلى الله عليه وسلم وحفروا في المكان، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي كان ينام فيه صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر الصديق يروي هذا الحديث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يقولون أنت رضي مقنع، هات ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ففعلوا ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك يعلل أبو بكر قال لو دفناه في البقية، لو دفنا النبي صلى الله عليه وسلم في البقية لا أوشك من كان عليه حق أن يذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويلوز أو يلجأ يقع في الشرك بالله سبحانه، ويقوم الناس شيء وراء شيء، لا ده راح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ده قبره معظم ما نعملش حال ما ناخدش، فيضيع حق الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك. فلذلك الصحابة كانوا أحرص الناس على التوحيد وكانوا أخوف الناس من الوقوع في الشرك، ففعلوا ذلك، دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة ولولا ذلك أبرز قبره عليه الصلاة والسلام، لولا الخوف من الشرك بالله وأن الناس يلجؤون ويجورون يذهبون عند قبره صلى الله عليه وسلم، كل منهم يقول أعوذ برسول الله أفعل كذا عند النبي ويقعون في الشرك، لولا ذلك أبرز قبره، ولكن استتر قبل النبي صلى الله عليه وسلم فدفن في بيته عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم يقول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم، هل تتخيل أن القوم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هؤلاء يقصدون بذلك أنه يهينون أصحاب القبور مثلا؟ أبدا، كانوا يقصدون تعظيم الأنبياء فدفنوهم في المساجد، ومع ذلك غضب الله على هؤلاء. ليه غضب؟ إن هذا ذريعة للشرك بالله والكفر بالله ودعاء هؤلاء من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويأتي في الأحاديث الكثيرة اللي سمعناها قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من اتخاذ القبور مساجد، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من ذلك حتى لا يرجع الناس إلى فعل أهل الجاهلية. ويذكر لنا عن ابن جرير الطبري عن مجاهد يقول: أفرأيتم اللات والعزى، ويقرأها على قراءة ابن عباس، يقرأ أفرأيتم اللات والعزى، وهذه قراءة من القراءات العشرة، قراءة رويس عن يعقوب: أفرأيتم اللات والعزى، كأنه اسم فاعل من لت، لكن قراءة جمهور القراء: أفرأيتم اللات والعزى. اللات والعزى اسم صنم من الأصنام اللي عندهم. فقالوا هنا اللات أو اللات كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبرهم، وذكرنا هذا قبل ذلك. رجل من أهل الجاهلية كان يلت السويق، يعني بيصنع السويق، وكان يبيع لهم السويق اللي هو الشعير، يخلطه بالسمن، حط عليه حلويات، حط عليه تمر وغيره، ويقول ما أكل أحد منه إلا سمنة، كانوا يأكلون من سويق هذا الرجل. وكأن الرجل يعني كان يطعم هؤلاء هذا السويق، يبيع لناس ويتصدق على ناس. فلما مات قالوا هذا كان رجل صالح، فعبدوه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فربنا سبحانه يحذر يقول: أفرأيتم اللات والعزى، هذا النصب عند اللات البيت الذي كنتم تعبدونه في الجاهلية، ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، قسمة جائرة، أن توجهوا العبادة إلى غير الله ثم تقولون البنات لله وتأيدون البنات والذكور لنا، هذه قسمة جائرة. لما قسمت نقيت الحاجة اللي أنت بتحبها لنفسك وجعلت ما تكرهه لله عز وجل، إيه الظلم الذي تفعلونه هذا؟ وهذا كله من تخاريف أهل الجاهلية ومن شركهم بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فنبهنا ربنا سبحانه: احذروا من الوقوع في الشرك كما وقع أهل الجاهلية، حتى لو كان الداعي إلى ذلك نية حسنة، نية حسنة، إن هذا الذي كان يلت السويق عايزين نعظم الرجل ده، زي ما الآن كثير من الناس يقول لك عايزين فلان ده عايزين نعمل له تمثال، ويمكن حد لما يتكلم يقول لك فلان ده يستاهل تعمل له تمثال في المكان الفلان. تمثال هذا الذي نهى عنه ربنا سبحانه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرك بالله سبحانه. حتى وإن قالوا ما خلاص خلاص الجاهلية وحد بيعبد التماثيل، الآن وجدنا من يعبدون الشيطان مش التماثيل، يعبدون الشيطان من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا يقوله من يريد أن يوقع الناس في الشرك، يظهرون الإسلام وكلنا مسلمين، ولكن في الحقيقة في داخلهم النفاق والكفر. ولذلك مجرد ما جلسوا في جلسات مغلقة يظهر كفر هؤلاء، زي ما سمعتم النمنم ده ولا التاني اللي يقول إن البلد بلد علمانية، المصريين بطبيعتهم علمانيين، المصريون اللي مشهورين في الدنيا كلها أنهم متدينون في الدنيا كلها، تروح في السعودية يقول لك لا مصر الإسلام في مصر، الإسلام في مصر، أهل مصر أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل التدين. إن بعدوا عن البدع، إن بعدوا عن الشرك بالله عز وجل، هؤلاء اللي لا دول علمانيين، علماني أصلها علماني يعني عالمي، على أصلها ذلك العلماني معناها اللادينية، لا ديني، يعني عايز المصريين لا دينيين، ما عندهمش دين، ملحدين ما عندهمش بطبيعتهم، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على المنافقين. تجد هؤلاء الناس يظهرون، إذا تكلم مع الناس أنا مسلم أنا بقول لا إله أنا كذا، ولكن إذا جلسوا في الجلسات المغلقة والله عز وجل يفضحهم، يأبى إلا أن يفضح، يظهر في عثرات ألسنتهم وفي فلتات أقوالهم ما يدل على كفرهم وعلى أنهم أبعد الناس عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فهؤلاء اللي يقولون أنه تماثيل إيه اللي بتقوله حرام، ونودي كلية الفنون الجميلة دي فين أموال، ونودي مش عارف اللي بيعملوا التماثيل هذه حلال ما فيش فيها حال، وبعدين يطلع لهم حد من المفتين السابقين اللي كان يفتي ويسألونه عن التماثيل هذه، فلا فيش حاجة، أنا جدي كان بيصنع تماثيل، فكر نفسه سيدنا إبراهيم جد أبوك كان بيصنع التماثيل، هذا شيء عجيب إن جدك كان بيصنع التماثيل. طب يا جدك كان بيشرك بالله، كان يصنع التماثيل ويفعله، إيه اللي خلى هذه التماثيل حلال بصنع جدك لهؤلاء هذه التماثيل؟ عجيب. مفتي تاني واحدة امرأة تروح تسلم عليه بيدها يسلم عليها به، وبعدين تقول له هو التسليم بعد ما يتصور التسليم على النساء حلال ولا حرام؟ يقوم يقول بدل ما يقول إنه حرام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا فعلت ذلك حياء مثلا، أنا يبقى له عذر مثلا، لكن لا ما أنا مسلم عليك أهو، سبحان الله وأنا مسلم عليك أهو، يعني فعلك هذا شريعة أنت تشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم تذكر عنه عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مسا باليد قط أبدا، لم يحدث إلا امرأة تحل له من نساء أو من محارمه صلوات الله وسلامه عليه. شيء عجيب أن الإنسان يحتد بفعل نفسه، ما أنا بعمل كذا، فعلك ليس حجة على الدين، الدين حجة على الجميع. لذلك ينبغي على المسلمين أن يتعلموا كتاب الله وتفسيره. هتلاقي هؤلاء الذين يرددون الشرك ويدعون القبور في المساجد يقول لك يا أخي ربنا ذكر في القرآن وقال وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أهو القرآن سجل هذا وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب مين اللي غلبوا على أمرهم هؤلاء؟ قصة أهل الكهف أصحاب الكهف هؤلاء مين اللي غلب على الأمر؟ أهل السلطان، أهل الولاية، مش الأنبياء ولا العلماء الذين غلبوا على أمر، اللي غلبوا على أمرهم كان السلطان. هل فعل السلطان يحتج به؟ ربنا يسدل ذلك عليهم. هؤلاء القوم لما وجدوا هؤلاء وعرفوا قصتهم قال الأمراء والكبار حنعمل فوقهم مسجد على هؤلاء الناس. هنا لا يحتج إلا بما يقوله نبي معصوم، ما قال ذلك أنبياء، وربنا ما قال إني أمرتهم أن يفعلوا ذلك أوحيت إليهم بذلك، لم يقل ذلك سبحانه وتعالى، ولكن سجل حادثة كما سجل قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسل. هل يأتي إنسان عاقل يقول لا تذرن لأن ربنا ذكر هذا في القرآن؟ لا، إنسان عاقل يقول ذلك. فإذا ذكر الله عز وجل عن السلاطين إن قالوا حنبني عليهم مسجدا مش معناه أن الذي فعلوا هذا حجة. افترض إن هذا فعله هؤلاء، نقول هذه شريعتنا ولا شريعتهم؟ ده بفرض أنه ذكر ذلك في مقام المدح، لو فرضنا ذلك واحتدوا به، هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إلا أن يأتي في شرعنا ما يمدحه. والذي جاء في شرعنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ذم هؤلاء وأخبر إن من كانوا قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، أحذركم ما صنعوا. يعني حتى إذا افترضنا أن القرآن ذكر هذا شرع من قبلنا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ذكر لنا ربنا في القرآن عن يعقوب وإخوة يوسف أنهم ذهبوا إلى يوسف وخروا له إيه؟ هل يجوز لنا أن نخر سجدا لأبائنا؟ هل يجوز لنا ذلك؟ لا يجوز ذلك في شرعنا. فهذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إلا أن يساق في شرعنا مساق المدح، إلا أن يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرنا به. أما أنه يأتي معاذ من الشام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا معاذ؟ ما هذا يا معاذ؟ قال وجدتهم يسجدون لأحبارهم وبطارقتهم، أنت أولى يا رسول الله، وجدتهم في الشام يعملوا هذا الشيء بيسجدوا للأحبار وللبطارقة، أنت أولى. قال لا، لا تسجد إلا لله عز وجل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها. لو ولو حرف امتناع وقوع الجواب، هذه لو شرطية تفيد امتناع وقوع الجواب لامتناع وجود الشرط، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة، ولكني لن آمر المرأة، لن آمر المرأة، يبقى لن يقع هذا الجواب لعدم وجود الشرط أصلا، لأنه لن يأمر بذلك صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك هنا لما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إن الأوثان سترجع إلى هذه الأمة، ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يبقى في قبور ستصير أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. فلذلك يقول قبري أنا يا ربي لا تجعله وثنا يعبد، لا يأتي حتى يأتي يوم القيامة ولا يسأل عن ذلك كما يسأل المسيح عليه الصلاة والسلام. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد حتى لا يسأل يوم القيامة، أنت قلت للناس تعالوا عند قبري وعبدوني من دون الله، وحاش له صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذه المسألة من المسائل العظيمة، أن المؤمن لا يغلو في الشيء، المغالاة في العبادة تخلي الإنسان يبتدع في الدين، وقد تسوق الإنسان إلى أن يقع في الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك لخوف هذه الفتنة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تدري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة. ابن مسعود فقيه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول لمن معه ولمن يأتي بعدهم، يقول كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، إذا خلط عليكم الأمر وجاءت عليكم فتنة، هذه الفتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير. تأمل في أحوال الناس تجد صدق ما يقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه. الفتن يهرم فيها الكبير، البدع والضلالات، تلاقي ناس وجدوا بدعة قاموا نشأوا عليها وفضلوا ماشيين عليها لغاية ما كبر، تيجي تقول هذه بدعة، يقولك انت هتعلمنا، احنا طول عمرنا شفنا هذا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مهتدون. هنا البدعة التي يجدون، لك لا احنا طول عمرنا نعمل كده، لك المولد هذا حرام لا يجوز، الموالد مولد فلان ومولد علان ومولد كذا، مين الذي فيها؟ لو كانت هذه الموالد جائزة من أفضل، أصحاب هذه الموالد سيدي فلان وسيدي فلان، ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق، من أفضل، أصحاب الموالد ولا هؤلاء؟ إذا كنت تقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وهم الذين بشر النبي صلى الله عليه وسلم منهم مجموعة بالجنة، أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب طلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، عشر بشرهم بالجنة وغيرهم ذكرهم أنهم في الجنة وأنه يموتون على الإسلام كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بلال وغيرهم، هؤلاء الذين عرفنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، ما دول أولى يتعمل لهم موالد؟ فين مولد أبو بكر الصديق؟ فين مولد عمر بن الخطاب؟ فين مولد جابر بن عبد الله؟ فين مولد عبد الله بن مسعود؟ لو كانت هذه الموالد سنة لفعلها التابعون بهؤلاء الصحابة، لفعلوها. تزعم أنك تحب أنت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هؤلاء؟ أبدا والله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا خير القرون، وربنا يمدح هؤلاء القرون، يقول والذين جاءوا من بعدهم من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الذين أحبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من هذه الأمة ويدعون لهم في صلاتهم وغيرها بهذا الدعاء الجميل الذي علينا أن ندعو بمثله، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الحب، وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الحب، ومع ذلك لا عملوا مولد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا عملوا مولد للصحابة ولا فين في القرون السابقة، قرون الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، فين فيهم اللي عملوا مولد للنبي صلى الله عليه وسلم وعملوا حلقة ذكر وراحوا عند قبره صلى الله عليه وسلم يعملوا حلقات الذكر؟ لم يأتي ذلك. يبقى غيره من باب أولى، ما لم يعمل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل لغيره، ليس غيره أفضل من النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا توحيد الله، الذي منعنا من الشرك بالله، الذي يذهب إليه إنسان ويقول يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ما قصد الرجل إلا تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي الكريم يقول أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، حماية جناب التوحيد، ما يتحطش النبي صلى الله عليه وسلم جنب الله على طول في الكلام، ما شاء الله وشئت اللي انتوا الاثنين عايزينه، لا قل ما شاء الله ثم شئت، إلا ربنا عايزه يريده الله عز وجل ثم اللي الله صلى الله عليه وسلم يأمر به. هذا توحيد الله يحميه النبي صلوات الله وسلامه عليه من أن يقع الناس في شيء من الشرك قل أو كثر. هذا ابن مسعود يقول هيحصل إن تلبسكم فتنة، وهذه الفتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تدري على الناس يتخذونها سنة، يعمل حاجة مولد سيدي فلان كل سنة بنعمله، روح لسيدي فلان، حتى اليهود مولد أبو حصيرة يجي يعملوا مولد أبو حصيرة في مصر وهنا، ويقادوا المسلمين إن احنا عايزين المكان بتاعنا والراجل بتاعنا ونيجي نعمل. المسلمون يقلدون هؤلاء، ما كانش في موالد عند المسلمين ولا عند السلف الصالح والله عليهم، لا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان ولا من بعدهم، حتى جد أقوام فصنعوا ذلك وأدخلوا المساجد، أدخلوا فيها القبور. أول من صنع ذلك العبيديون اللي ادعوا كذبا وزورا أنهم أولاد فاطمة رضي الله عنه، وسموا أنفسهم بالفاطميين. هؤلاء الشيعة أول من أدخلوا القبور في المساجد وبنوا المشاهد على القبور، الشيعة عقيدتهم عقيدة شركية، دينهم ليس ديننا، دين الشيعة. إذا قرأت طبعا نقول هذا الشيء حين تقرأ كتب الشيعة وتعرف ما يقولونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يكفرون كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد، وهم دول بس اللي بقوا مسلمين، وكل الصحابة يزعمون أنهم كفروا. انظر، والله سبحانه وتبارك وتعالى يمدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أولئك هم المفلحون، والفلاح معناه النجاح الأبدي والفوز بالجنة. يمدح الصحابة يقول أولئك هم المفلحون، وهؤلاء الكذبة المفترون يقولون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا جميعهم. الله عز وجل يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أولئك هم الصادقون، الصادقون والمفلحون، والذين جاءوا من بعدهم. انظر القرآن وتأمل في كلام الله الذي يكذب هؤلاء الشيعة الكذابين. الشيعة لما تقول طيب ربنا قال أولئك هم المفلحون، يقول لك لا المفلحون يعني في الوقت ده بس، بعد كده كفر، كلهم كفر، كلهم كفر إلا 3-4 بس هم اللي بقوا على الإسلام. طيب الآية، نرجع للآية، ربنا سبحانه يخبر عن الصحابة المهاجرون أولئك هم الصادقون، الأنصار أولئك هم المفلحون، طيب والذين جاءوا من بعدهم بيعملوا إيه؟ جاءوا بعد ما مات هؤلاء ولا هم أحياء؟ جاءوا بعد ما ماتوا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هل هؤلاء لو ماتوا على الكفر حيدعون لهم بالمغفرة وقد ارتدوا وماتوا على الكفر والله يسدل ذلك؟ هل كل الصحابة إلا هؤلاء يدعون لهم ولإخواننا الذين سبقونا ما بقاش إلا 3 بس المسلمون والمئة ألف صحابي كلهم بقوا كفارا؟ ألا لعنة الله على الكذابين على الكفر المجرمين الذين يزعمون أن هذا القرآن ليس هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه 3-4 وأربع أضعاف عندهم مصحف فاطمة اللي فيه واللي فيه واللي فيه كذا. يعني لعله يأتي وقت نتكلم عن عقائد الشيعة اللي تعرف أنها مجانبة للإسلام تماما، الإسلام في مكانه هم في مكان تاني. هم يقولون علي بن أبي طالب هذا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، جنبه بالضبط، القرآن كان نازل أصلا على علي وبعدين جبريل أخطأ وراح بالقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يكذبون جبريل في أنه ما نزلش على علي ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يصدقون حين يخترعون ويقولون المشاهد ومشهد فلان ومشهد فلان والأضرحة، هم كانوا عايزين إيه من مصر في الأيام الماضية؟ كانوا عايزين إيه؟ يقولوا ادينا بس، خدوا فلوس نديكوا كذا مليار دولار بس ادونا المساجد اللي فيها المشاهد كلها، احنا هنقوم على صيانتها، على صيانتها. يقومون على الشرك بالله سبحانه وتبارك، على دعوة غير الله. وشوفوهم هم يستغيثون بالحسين، وهم يستغيثون بأبناء الحسين، ويستغيثون بالاثناشر واحد الذين يزعمون أنهم أئمة معصومون. انظر في عقائدهم، عقائد هي الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، عقائد إن هؤلاء المعصومون يعرفون الغيب، وربنا سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، كل اللي في السماء والأرض لا يعرفون الغيب، الله فقط الذي يعرف الغيب. هم يقولون الأئمة المعصومون يعلمون الغيب، عقائد كفرية وشركية، يقولون إنه عقيدة من عقائدهم. البداء، البداء، البداء معناه إيه؟ يعني أن الله بدا له كذا بعدما لم يكن لدى، معنى غير رأيه يعني، حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى. هذا البداء يكون للناس، يقول أنا إجيت أعمل كذا، كان نفسي أعمل كذا بس بدا لي أنا ما أعملش فتركته، يعني ترددت في الأمر وتركت هذا الشيء. فيصفون الله عز وجل بذلك. ليه؟ ليه يصفون الله عز وجل بذلك؟ تتعجب حين تعرف السبب. السبب أنهم يقولون أئمتهم معصومون، يكذبون. أئمتهم الحسين بن علي معصوم إلا عصمه، هذا بشر من البشر، نحبه إنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وريحانته في الجنة هو والحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن لا نقول إنه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا إنه معصوم ولا إنه لا. الحسن والحسين قال النبي صلى الله عليه وسلم ريحانتاي في الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ويحبهما، يقول أنا أحبه، نحبهما كما أحبهما النبي صلى الله عليه وسلم. أما التعظيم ورفعهما فوق مقام البشر أنهم صاروا كالأنبياء وأنهم معصومون هم والذرية بتاعتهم، هذا قول الشيعة. فيكذبون ويقولون قال أبو عبد الله كذا، قال أبو جعفر كذا، قال جعفر كذا، قال فلان، قال فلان، وقال علان، وبعدين ما يحصلش اللي قاله فلان ولا علان هذا. فيقولون ذهبنا إلى أبي عبد الله عليه السلام وسألناه، قلت يكون كذا وكذا ولم يحدث هذا شيء. قال ألا تصدق بعقيدة البداء؟ من كفر بها فقد كفر. البداء، إيه البداء؟ أن الله بدا له، يعني ربنا الأول أوحى لنا بكذا، فإحنا قلنا لكم ربنا أوحى لنا ليه؟ هيحصل كذا وحيموت فلان، ما ماتش فلان ولا حصل كذا، إيه اللي حصل فيه؟ لا أصل ربنا بدأ له فغير رأيه فيها. هذه عقيدة البداء. هل يدخل في عقول أحد من المسلمين ذلك؟ الله سبحانه تبارك وتعالى يغير رأيه بعدما قضى بكذا؟ لا، قضى بكذا. طب ليه هم قالوا ذلك؟ علشان ما يطلعوش الأئمة بتاعهم كذابين. ما هو لو طلع كذابين في حاجة هيطلع الكذب في كل حاجة. الأئمة هؤلاء ناس مسلمون، بشر من البشر، يخطئون ويصيبون، ولكن الشيعة لفقوا لهم أحاديث مكذوبة فكذبوا عليهم وقالوا عنهم كذا، وقال بعض هؤلاء الأئمة عنهم إنهم يكذبون عليه، إنهم يكذبون عليه. فلذلك على المسلم أن يتعلم دينه، أن يعرف عقيدته، ويعرف الشرك من أين دخل، فلا يقتدي بالمشركين ولا يدافع عن عقيدة الشرك. وهؤلاء كانوا يقولون كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: تدري هذه الفتنة على ألسنة الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. إذا جاء إنسان وقال له هذه بدعة، يقول لك إزاي دي سنة؟ فيرون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأكاذيب عنه صلى الله عليه وسلم، هيحصل كذا ويكون كذا ويكون كذا، ويقلد الناس ويعمل. فلما يقول لا ما تعملش، يقول لك لا دي سنة، سنة. طب يبتها منين هذه سنة؟ وما يعرفش جابها منين، هو سمع وشب فيها ونشأ فيها. لذلك لابد من تعليم المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب الله بتفسير علماء المسلمين، يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لما يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويسأل جبت منين هذا؟ وعه في الكتاب، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أبو داود، رواه الترمذي، ابن ماجه، النسائي، فلان، علان، يقوم يجيب لك جاي ابن. نتعود ذلك ومبقاش الأمر نقلد أهل الجاهلية، أبونا كان بيعمل كده وأمهاتنا كانوا بيعمل وطلعنا على كده. ما ينفعش حدة عند الله. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.